إن من علامات أهل السنة محبة جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وجعل أهل السنة وسط بين طائفتين متضادتين، طائفة الأولى طائفة الرافضة أو الشيعة، فهؤلاء يحبون علي ويلعنون سائر الصحابة ويكفرونهم ويرون أنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق على الدين إلا 6 وفي بعضها إلا 12 صحابيا. ولا شك بأن هذه المقالة خطيرة جدا، وبناء عليه ليس هنالك 10 مبشرين بالجنة، فأبو بكر ارتد وعمر ارتد وعثمان ارتد، ثم نأتي لبقية 10 يمشون تبع، وسائر المهاجرين والأنصار ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول ما ندري، أنصدق النصوص الشرعية التي جاءت في الثناء عليهم أم نصدق ما يرويه هؤلاء من الأحاديث والآثار التي نسميها ظلمات بعضها فوق بعض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وتأتي الطائفة الأخرى التي تقابلهم وهم النواصب، وذلك لأن النواصب تبغض آل البيت، وكلا الطائفتين أو الملتين والمحلتين على ضلال. فجاء أهل السنة يحبون كل الصحابة ويحبون كل آل البيت، وقد ذكرنا سابقا شيئا من عقيدة أهل السنة حول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل من ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ليسوا على درجة واحدة في الفضل، فأبو بكر أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان، وعند جمهور أهل السنة أن عثمان أفضل من علي بن أبي طالب، وأن ترتيبهم في الخلافة هو ترتيبهم في الفضائل. ووجود قضية التفضيل بين الصحابة لا يقتضي انتقاص أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، بل كل منهم له منزلته. ولهذا المؤلف رحمه الله سرد الصحابة، قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، كأنه يريد أن يبين أن هؤلاء هم أفضل الصحابة على الإطلاق. ولهذا قال على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل السنة يرون أن الصحابة درجات باعتبار أفرادهم، فأبو بكر أفضل ممن بعده أو من غيره من الصحابة، وعمر أفضل، وعثمان أفضل، ودرجات باعتبار الأوصاف، كما قال ربنا سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فجاء من أنفق قبل الفتح لا ندري منهم، كل من أنفق من قبل الفتح فإنه أفضل من الذين أنفقوا من بعد الفتح. وهذا يعطي أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهم درجات باعتبار الأفراد وباعتبار الأوصاف. فالمهاجرين أفضل من الأنصار، فوصف الهجرة أعلى رتبة من النصرة، وهذا جاءت النصوص الشرعية دائما تذكر المهاجرين في القرآن قبل الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا لا يدل على انتقاص أحد منهم رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال ولم يتكلم في الباقين إلا بخير. الباقون من؟ أهل بدر، أهل بيعة الرضوان، أهل الهجرة، الأنصار الذين أنفقوا من قبل الفتح، وخذ أنواعا متعددة لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فكل هؤلاء لهم من المنازل يجب أن نحترمهم وأن ننزلهم منازلهم. ذكر شيئا من الحقوق وهي من اللطائف. الآن ذكر عندنا الآن قال قدم هذا أخذنا عنصر أنه الصحابة على درجات وليس على درجة واحدة. ولم يتكلم هذا الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فلا يجوز أن نتكلم في الصحابة إطلاقا. والعجب أننا نجد أقواما كما يقال كالذباب، فإن الذباب لا يقع إلا على مواطن العلل فقط. فنجد فضائل الصحابة متواترة ومشتهرة في كتب الحديث، بل نقول في القرآن وفي كتب الصحاح والسنن وفي كتب السير والأخبار، ونجد سيرهم متواترة. ما نحتاج أن نبحث هل الصحابي عدل أو ليس بعدل، هل الصحابي ثقة أو ليس بثقة. أجمع أهل العلم على عدالتهم، وهذا عند أهل السنة، لأن الله عدلهم في كتابه وعدلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وحماهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. فلا يجوز لنا التكلم. ولعل هنا ولم يتكلم في الباقين يعني بسوء أو قدح أو انتقاص أو غمز، فإن هذا لا يجوز لنا إطلاقا. فالصحابة لهم منازل عليا. أو ما إلى مسألة إلا بخير، ما المقصود به؟ فما وقع من الصحابة مما هو ليس بخير أمسك لسانك عنه. وكان من عقيدة أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، وكذلك الإمساك عن المساوئ التي ربما تقع من الصحابة. فصحابي وقع في زنا، وآخر في قتل، وآخر في سرقة، وآخر في غيبة، وآخر لا تتعرض. تكلم عن الصحابة بفضائلهم، تكلم عن منازلهم، تكلم عن مراتبهم في الإيمان والجهاد والبذل والعبادة والدعوة والإنفاق. لماذا تركز على حدث واحد وقع من الصحابي وهو تجعله قاعدة لك لإسقاط الصحابة؟ هذا ليس بصحيح، بل الواجب الإمساك. فلا تتكلم إلا بخير. ويفهم منا أيها الأحبة أن الواجب علينا نشر فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فما كان للصحابة من الفضائل فإن الواجب أن ننشره بين الناس. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا جهل الناس سير الصحابة كان تعليم الناس هذه السير جزء من الدين يجب أن يعلموا. اليوم أيها الأحبة الأمة في جهل عظيم في سير الصحابة. نعرف من سير المطربين والرياضيين واللاعبين وربما الممثلين أكثر مما نعرف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم أهل الجنة وبذلوا من أجل دينهم وأعلوا منازل وارتفعت منازلهم بما ضحوا به من أموالهم وصحتهم وعافيتهم وربما نقول ودمائهم وأوقاتهم في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل. فواجب علينا أن نرجع إلى تلك السير نستفيد منها. ذكر هنا مسألة لما قال: ودعا لهم. من أين أخذنا دعا لهم؟ الله ذكرها في القرآن. ولا لما ذكر الله المهاجرين ثم الأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم. نحن جئنا من بعدهم، ماذا نقول؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ندعو لهم. ولذلك عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها لما قيل لها: هناك أقوام يسبون أبا بكر وعمر، قالت: عجبا لهم، أمروا أن يستغفروا لهم، يعني أن يدعوا لهم فسبوه. ومن هنا قيل: أراد الله أن يبقي لأبي بكر وعمر من الأجور والحسنات إلى قيام الساعة، فقيض الله أقواما يسبونهم ويلعنونهم فيأخذون أجورهم فيرتفعون به في الجنة. ويحصل هنا أن نبدأ على مسألة أيها الإخوة: ليس سب الناس معيارا أو كلامهم أو دعائهم معيارا على أن ما يقولونه هو الحق، وإنما العبرة بالنصوص الشرعية التي جاءت والأدلة هي لك العبرة بها، أما كلام الناس فليس لها. نجد الآن أن نواصل سبوا آل البيت، والخوارج والرافضة سبوا سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهل معنى أنهم على حق؟ لا وربي، وإنما الحق هو ما دلت عليه النصوص الشرعية. طيب ما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن ندعو للصحابة وأن نستغفر لهم وأن نترحم عليهم، والواجب علينا أن ندعو الله أن نحشر معهم وأن نستمع بهم في الجنات، لأنهم أصحاب محمد أعلى الناس رتبا، فكيف نجرأ عليهم بقدح أو غمز أو سب أو لعن أو غير ذلك؟ هذا يدل على أن الذين يلمزون الصحابة أو يدعونه أدعون عليهم من أجهل الناس وأضل الأمة. ولهذا قال: فقد خرج من التشيع أوله وآخره. مؤلف رحمه الله كأنه يومئ إلى أن مذهب التشيع فيه خطورة كبيرة جدا، والسبب لأنك إذا قدحت في الصحابة قدحت في الدين. فإذا قدحت في الصحابة قدحت في النقلة. نسأل أنفسنا: من الذي نقل لنا السنن؟ من الذي نقل لنا الدعوة؟ من الذي نقل لنا العقيدة؟ من الذي نقل لنا العبادات؟ من الذي نقل لنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل الصحابة الصحابة الصحابة. فإذا قلت هؤلاء مرتدون، فالمرتد نأخذ عنه وننقل؟ لا نأخذ. إذن أسقطنا جل الدين فلم نعمل به. ولا شك لأن هذا له خطورته الكبيرة. ولهذا قال: فقد خرج من التشيع. هم يريدون ويظنون بأنهم إيش؟ يحمون الدين ويحافظون عليه، لكن إذا بهم هدموا دين الله عز وجل وسنته. ولهذا قالوا أنهم أرادوا هدم الدين فلم يستطيعوا مباشرة، فماذا عملوا؟ قدحوا في نقلته، فالناس هناك سيهدمون، يقول: كيف تعطين دين من مرتد؟ أنا لا أقبله. فهم لا يستطيعون يقولون أن الدين لا نقبله، لكن أقدح في الناقل وأنا لا أقبل ما تقول. يعني لو جاءنا شخص ونحن لا نصدقه وقال حدث كذا كذا، يقول: اطلع برا، ما نقبل منك، لأننا لا نقبل منك. ولكن الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة، لا يجوز لنا إطلاقا أن يتعرض لهم أو أن يتنقصوا إطلاقا. هنا يعني من اللطائف في قضية المؤلف: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، لما قال خرج من التشيع أوله وآخره، كأن بداية التشيع التفضيل. واضح؟ بداية التشيع التفضيل. فإذا قلت علي أفضل من أبي بكر وعمر، إذن عندك تشيع. ولهذا الصحابي رضي الله عنه يقول: فقد أزرع على المهاجرين والأنصار من قدم علي على أبي بكر. يعني كأنه انتقصه. أجمعت الأمة على قبول أبي بكر وعمر وتقديمهم في الخلافة وما نزع أحد. ثم جاء الآن مما يتعلق بقضايا التشيع: سب الصحابة، تكفيرهم، دعاء لهم، لعنهم، قدحهم، هذا كله يختلف. فإذا تنزهت من التفضيل ثم تنزهت من القدحات صفت عقيدتك، ولم يكن عندك شيء من الانحراف أو أن توصف بأن عندك تشيع. هنا مسألة في قضية التشيع، يعني هل يقال بأنهم شيعة أم يقال بأنهم رافضة؟ تشيع: وإن من شيعته لإبراهيم فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فالتشيع لا يلزم أن يكون ذما. ولذلك لو الآن قيل: من يحب علي بن أبي طالب فهو شيعي، فأقول: أنا شيعي لأنني أحب علي بن أبي طالب وأحب أبا بكر وعمر، ما في مشكلة هذا، بمعنى أنني أناصره وأحبه وكذلك أواليه وأجله وأعظمه. لست ممن يلعن أبا يلعن عليا أو يقدح فيه رضي الله عنه وأرضاه، بل نحن نحبه وحبه دين. ومحبة آل البيت عقيدة عندنا، ليس لنا خيار فيها أصلا. ولما شكى العباس ما وجد من الجفاء قال والذي نفسي بيده لا يؤمن حتى يحبوكم فيا، يعني بمعنى أن لهم محبة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فآل البيت لهم منازل، وأعلاهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وبناء على ذلك فإن الواجب على الإنسان أن ينظر إلى ما كان عليه السلف، ترتيب في الخلافة والترتيب في الفضائل، محبة الباقين كلهم وعدم يعني عداوة أحد منهم، وكذلك أنهم درجات وليسوا على درجة واحدة. فتلقائي تصبح بريء من التشيع. طيب والنواصب؟ لعل التشيع كان له صولات وقوة كبيرة جدا، ولهذا بعض العلماء يقول الأولى أن يسموا رافضة ولا يسموا شيعة. والذي يظهر أن المصطلح على عرف الناس، ولذلك يقال سنة وشيعة، فنحن سنة، ونحمد الله الذي شرفنا بهذا اللفظ. سنة لأننا نتبع النصوص ولأننا نتبع الوحي، وهؤلاء أطلق عليهم بأنهم الشيعة لأنهم يحبون علي ويلعنون سائر الصحابة ولا يقبلون حديثا من الصحابة إطلاقا حتى يكون مرويا عن آل البيت فقط. وهذا الكلام ليس على إطلاقه، فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الألوف من الأحاديث، فهل نفترق من أجل ذلك؟ ليس بصحيح هذا الكلام، بل يجب علينا أن ننظر إلى أسانيدها، فإذا صحت قلنا سمعنا وأطعنا، لأنه الوحي، ولأن الصحابة كلهم عدول فيما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف كذلك علامة أخرى، فتصبح الآن العلامة هنا، أظن ذكرنا عدد من العلامات سابقا، من ضمن العلامات هنا مسألة الإيمان. عقيدتنا نحن أهل السنة الإيمان يرتكز على ثلاثة، على الاعتقاد والقول والعمل، فمن يخل بشيء منها لا يعتبر من أهل السنة. ولذلك هو ذكر هذه الأمور الثلاث، جاء الإيمان يزيد وينقص، وذكر الزيادة والنقصان يقصد بها هذه إحدى ثمار الخلاف في تعريف الإيمان. قد ذكرنا سابقا من ثمار الخلاف في تعريف الإيمان مسألة زيادة الإيمان ونقصان، هذه واحدة. مسألة الثانية الاستثناء في الإيمان، هل أقول أنا مؤمن إن شاء الله أم أقول أنا مؤمن فقط. مسألة الثالثة هل الإيمان والإسلام شيء واحد أم بينهما فرق، فالإيمان له مدلول والإسلام له مدلول. كل هذه يسميها من ثمار الخلاف في تعريف الإيمان. لما ذكر المؤلف الإيمان قول وعمل أراد أن يرد به على طائفتان متضادتان. طائفة الأولى هو اللوام إليها مسألة الإرجاء، والمرجئة لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان إطلاقا، ويقول أن الإيمان في القلب، مثل بعض الناس يقول يا أخي الحمد لله قلبي نظيف، طيب سلوكك ما هو نظيف؟ قال لا بس أنا صافي الحمد لله، هذا كلام باطل. ويأتي لك يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم، ونقول الحمد لله قلبي. ومثل ما نجد الناس اليوم مصطلح يا أخي الدين ما هو لحية ولا ثوب ولا شيء، أهم شيء يصير قلبك نظيف وأخلاقك نظيف وبس انتهى، هذا كلام باطل. ولهذا المرجئة لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. قد ذكرنا سابقا قولة شاعرهم الأول فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، ما دام الله كريم لا تترك ولا معصية. مثل ما تجد بعض الناس يقول يا أخي الحمد لله أنا أصلي ولا أقطع ولا فرض، لكن ما يقطع ولا معصية، ما في معصية لو يفعلها، ولكن يقول الحمد لله أنا أصلي. طيب وباقي الأعمال وين؟ هذا دليل على أن عنده نقول رائحة الإرجاء ظاهرة. ولما ذكر قضية القول والعمل قصد به قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، فلا يعني أن الاعتقاد ليس داخلا في مسمى الإيمان، بل هو داخل في مسمى الإيمان، وهذا بالاتفاق عند أهل السنة. ولذلك الإمام البخاري لما قال باب الإيمان قول وعمل، طيب وين الاعتقاد داخل؟ ما هو معنى خارج؟ جعل زيادة الإيمان ونقصانه سبب لبراءتك من أي شيء من مذهب المرجئة، فكأنها أصول قول وعمل، فإذا جئت بقول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان صار عندك مرتكز لمذهب أهل السنة. فإذا جئت بأن الإيمان يزيد وينقص خلاص انتهى الإشكال، لأن المرجئة يقولون أن الإيمان هو التصديق، والتصديق في القلب. قالوا التصديق الناس فيه سواسية، لكن الصحيح أن الناس ليسوا سواسية في التصديق، وهذا بالاتفاق. ولهذا يجب على الإنسان أن يعلم أنه كلما قوي تصديقك بالشيء كلما قوي تأثيره عليك. ولهذا جعلنا خرج من الإرجاء، الإرجاء هو التأخير، فكأنه إيش أخرج الأعمال وأخرها عن أن تكون داخلة في مسمى الإيمان. طائفة أخرى طائفة الخوارج والوعيدية، هذه طائفة متشددة والأخرى متميئة. فالخوارج والمعتزلة يرون أن الأعمال إذا أخل بها الإنسان خرج من الإيمان بالكلية، فإذا زنى، فإذا سرق، فإذا قتل، فإذا راب، خلاص لا يبقى معه من الإيمان شيئا أبدا. وهذا الكلام مخالف للنصوص المتواترة التي تجعل صاحب الكبيرة داخل. أليس الله قال للقاتل فمن عفي له من أخيه شيء؟ هذه أخوة الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يقاتل بعضهم بعض، ومع ذلك قال فأصلحوا بين أخويكم، جعل القاتل أخا للمقتول، وما أخرجه عن دائرة الإيمان، فصارت كل من الطائفتين على ضمان. ويحسن أن نبدأ على مسألة أيها الإخوة وهي سلوكية واقعية اليوم. الناس اليوم يراد أن ينشر فيهم مذهب الإرجاء، ولهذا وجد مذهب الإرجاء طافحا في الأمة اليوم، بمعنى لا مانع الإنسان أن يفعل المعاصي ويصلي ما في مشكلة. وكنت أعجب من أحد الأحبة يقول كنا في إحدى البلدان سكننا فندق فاجرات، إذا جاء وقت الصلاة صلى، وإذا جاء وقت الفسق والهجور ما في مشكلة عندهم، هذا فسق، ويرى أنه ما نقص إيمانه ولا عنده شيء. لكن ليس معنى نحن نقول ليخرج من الإيمان كلية، لا، فالزاني يبقى معه الإيمان، والسارق يبقى معه الإيمان، والقاتل يبقى معه الإيمان، لكن يراد أن الناس يأخذون المعنى الواسع، لا تشددوا على أنفسهم. فأصبح الآن ما نجد اليوم إنسان تفوت الصلاة الفجر، تفوت الصلاة يعني لا مرسى، أهم شيء صلوا الأمر سهل ما في مشكلة، ولا يتأثر ولا يحزن لفقد العبادة ولا يشعر بأنه وقع في خطر أصلا. ولذلك كثير من الأحبة يقول الحمد لله أنا ما أقطع ولا فرض، لكنها إيش ما يقطع ولا معصية، كحال الناس ليلهم على السهر معاصي وفسق وفجور، وإذا جاء الحمد لله أنا أوتر قبل أن أنام والحمد لله. لا مانع أن يجمع بين الطاعة والمعصية، لكن لا يجوز أن يجعل هذا هو الكمال الذي ينبغي أن يكون الناس عليه، لأن الناس الآن عبر هذه الوسائل الحديثة أثرت على قلوب الناس تأثير كبير جدا، فضعف الإيمان عند الناس، وصار الناس قلوبهم متعلقة بالشهوات والشبهات ومتعلقة بمتاع الدنيا، فصار عند الناس ضعف، وصار ينتشر مذهب الإرجاء. في بلاد الغرب ينادون بالإسلام المتسامح. الإسلام المتسامح يعني لا مانع أن يوجد فيه خمرات، يوجد فيه دور فساد، محلات قمار، شواطئ عارية، إسلام متسامح ما في مشكلة، حط لك مسجد على البحر وخلي الناس عراة، ما في مشكلة، متسامح ما في إشكال فيه. هذا الآن ينطلق الغرب لنشره في العالم الإسلامي اليوم، وصار يعظم هذا الجانب في أوساط الناس ويبجل، بمعنى ترفع له منازل ويشار إليه والناس تتحدث عنه في أوساط كثيرة اليوم، وربما تشاهد عبر ما يوجد عبر الوسائل الإعلام المعاصرة اليوم، هذا هو طرحهم الموجود، طرح يراد به التمييع، وربما يأخذ لك مستند من نص ومستند من دليل، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ثم تأتي بنصوص مثل هذا، ويل للمصلين واقفين، بس لم يأتوا بالتي بعدها الذين هم عن صلاة الساهون، لا يأتوا، يأخذ بجانب دون جانب. هذا الكلام نقول ليس بصحيح، نحن مدارنا ضوابط الشرع، فإذا وجد حصل الناس الخير، فلا يشدد على الناس بمعنى إذا لم يفعل هذه يخرج من الإيمان كما تقوله بعض طوائف التكفير أو الخوارج أو المعتزلة، ولا يتسامح كما تقوله المرجئة عن اختلاف مذاهبه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر، هذه عقيدتنا نحن أهل السنة، هذه علامة. في هذه العبارة ذكر المؤلف أنه قد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. منهجنا نحن أهل السنة لا نعتقد عصمة الأئمة، خوارج الرافضة يشترطون أن يكون الإمام معصوم، ولهذا سيأتي الآن، لا يجاهدون إلا مع معصوم، ولهذا جعل العصمة للأئمة الاثني عشر وما بعدهم فلا، ثم أوجد لما ذهب الأئمة الاثني عشر ما دعم، جاءوا بسفراء الغيبة الأولى ثم سفراء الغيبة الثانية ثم بقوا في غيبات إلى أن جاء الخميني فجاءهم بما يسمى بولاية الفقيه، فصار الفقيه هو الذي يتولى هذه الأمور، ولهذا أفسدوا دينهم بما عندهم من المعتقدات الباطلة. نحن لا نعتقد أن الإمام لا بد أن يكون معصوما، نحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، ثم يأتينا الدرجات التي جاءت النصوص الشرعية بأنه أولى بالإمامة. لكن لو صلى بنا رجل أو إمام ظاهر الفسق عليه أو عاصي فإن الصلاة وراءه صحيحة، ولهذا جاء في الأثر: صلوا خلف كل بر وفاجر. وجاءت القاعدة الفقهية: من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. فاسق يصلي، نقول نعم يصلي، طيب ما دامت صحت صلاته يصلي بغيره ولا إشكال فيه، لكن نقول الأولى أن يصلي من هو إيش؟ من هو أكمل. ولهذا ذكر الآن: ومن قال الصلاة خلف كل بر، لماذا جاء بالبر؟ لأنه هو الأصل. وفاجر ليخرج الكافر، فإن الكافر لا يصلى خلفه. وكذلك كل مبتدع بدعة كفرية لا يصلى خلفه. أصحاب البدع الكفرية لا يجوز الصلاة خلفهم. وما السبب؟ لأن صلاتهم باطلة بذاتها لأنفسهم، فصلاتهم بغيرهم من باب أولى أن تكون باطلة. ذكر بعد قضية الصلاة، الصلاة هي إمامة وولاية، والجهاد كذلك إمامة وولاية. الصلاة ولاية أقل والجهاد أكبر، ثم الولاية العظمى، ولم يرى الخروج على السلطان، السلطان هو الولي الأعظم بالسيف. فإذن هذا الآن الولايات، والعلماء يقولون أصحاب الولايات العامة الذين قلدهم ولي الأمر يجب السمع والطاعة لهم، مثل إمام الحج، أمير الحج، وأمير الجهاد، وما يتعلق بالزكوات الذي يذهبون يأخذون الصدقات من الناس، يجب نسمع ونطيع. إذا جاء ولي الأمر، مندوب ولي الأمر، نعطيه زكاتنا، ما نقول لا ما نقبل ولا نعطيك، لأنه نائب عن ولي الأمر. ثم يأتي الولي الأمر الأعظم فهم له ولاية. ذكر الآن الجهاد مع كل خليفة. طيب الخليفة فاسد، خليفة يشرب خمر، خليفة يسمع أغاني، خليفة ينظر إلى الحرام، تجاهد معه ولا يضرك. ولا نشترط نحن العصمة، الرافضة هم اللي يشترطون العصمة في من يتولى الجهاد بالناس، وهذا ليس من عقيدة أهل السنة، وإنما عقيدتنا أننا نجاهد مع كل بر. والسبب يقول فسقه لنفسه وجهاده لقوة الإسلام ولنشر الدين وللذب عن حياض الإسلام وديار الإسلام، فلا بد أن نجاهد معه. ما يقول والله ما نجاهد معه لأن عنده ما ينشوف في المسجد يصلي معنا، هذا ما صحيح. هذا بل نجاهد لأنه دفاع عن الأمة على وجه العموم. ذكر المؤلف قال ولم ير الخروج على السلطان بالسيف. المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر شيئا من حقوق ولاة الأمر. الآن يجب علينا تجاه ولي الأمر أولا السمع والطاعة، بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. ذكر الصحابة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا. كذلك من حقوقهم النصح، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأئمة المسلمين وعامتهم. كذلك من حقوقهم الدعاء لهم، ومر علينا ذكرها البخاري رحمه الله في عقيدته، وذكرها الإمام بربهاري رحمه الله لما قال لو كان لي دعوة مستجابة لدعوتها للسلطان، فإن دعوتي لنفسي لا تتعداني، ودعوتي للسلطان تعم المسلمين كلهم. فكان لهم من حق الدعاء. وكذلك من حقوقهم الجهاد معهم، فإذا أعلنوا جهادا جاهدنا معهم، ولا نعتقد أنهم لا بد أن يكونوا معصومين. ومن كذلك حقوقهم إجلالهم واحترامهم، فالسلطان يجب أن يجل ويحترم، فلا يذله الإنسان لا بلسانه ولا بفعله ولا بغيره، لأن السلطان ظل الله في الأرض، فلا بد أن يكون له من المنزلة، وهو ليس كسائر الناس. ومع ذلك لا منع من النصح، والله قد أمر بقضية النصح لهم، النصح يعطون من النصح ما يناسبهم، فالناس ليسوا درجة واحدة في النصح، وإنما هم درجات متعددة. ولهذا جعل الله تعالى الناس درجات. في فرعون قال الله لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لينا، وهذا يعطي أن لهم شيء من هذه الحقوق التي ينبغي للإنسان أن يعرفها. ذكر عدم الخروج عليهم، والخروج يكون بالسلاح، وقد يكون بنقض البيعة خروجا، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. وقد يكون من الخروج الخروج باللسان، ولذلك الخوارج تنطلق إلى الأئمة والحكام لإسقاطهم، فبمجرد أي معصية يرون الخروج عليه. ما السبب؟ لأنهم يعتقدون بوقوعه في الكبيرة كافرا، فلذلك يخرجون عليه. وهذه المقالة ليست صحيحة، ومثلها المعتزلة ترى أنه خروج عن الإيمان، والزيدية كذلك عندهم شيء من الخروج. أما أهل السنة فليس عندهم شيء من ذلك. هذه نسميها جزء، ولذلك يعني أنا أقول الناس اليوم خاصة مع الفتن التي حدثت للأمة مصائب وبلايا، نسأل الله أن يجمع شمل المسلمين. ننظر إلى قضية تساقط اليوم في قضية سوريا والحرب والقتال والفتن وغيره، بلاد تدمر وشيوخ يقتلون وأطفال ونساء وغيره، وما يوجد الآن من إثارة الفتن كذلك في مصر الآن، والتحرك الضخم جدا من أعداء الإسلام لإسقاط ما هو موجود. فهم لا يريدون شيئا معينا، يجب أن يعرف الناس أنهم يريدون إسقاط الإسلام، وإن كانوا يصبغونه باسم جماعة معينة أو طائفة معينة محددة. ولذلك الواجب على عقلاء المسلمين أن يعلموا أن ما يحدث إنما يراد هدم الإسلام وإبعاد معالمه. ومن المصيبة أن يلبس الله الناس شيعا، فيصبح كل حزب بما لديهم فرحون. ومن المصيبة أن تراق دماء المسلمين بالمسلمين ليس بغيرهم، هذه مصيبة كبيرة جدا بسبب انتماءات أو خلافات أو غيرها. ولا يزال الناس في فسحة ما لم يصيبوا دما حراما، دم الحرام خطير جدا. ولذلك يجب على الناس أن يحافظوا على ما يسمى بالوحدة والالتئام والترابط والتكاتف، ويكون همهم دين الله عز وجل قبل أن يكون حظوظهم الذاتية. فلا يكون همه جماعة أو طائفة أو حزب أو انتماء أو نسمي قبيلة أو عرق أو لون، ما عندنا هذا، همنا الدين فقط. فإذا سار الناس بهذا المفهوم الله استخلفهم في الأرض ومكن لهم. ولا شك بأن لهذا أثر متى كان الناس ملتفون بمجتمع واحد وولاية واحدة وبلد نقول آمن مطعوم، كما قال تعالى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ولم نمكن لهم حرما آمنا. هذه نعمة عظيمة جدا ينبغي الحفاظ عليها، لأن الإنسان لا بد وأن يشعر بما يحيط حوله من الفتن فيستفيد منها. إذا لم نستفد من دروس الأمم التي حولنا فماذا ننتظر؟ سيصبح مصائب كل يوم، تسلم أمة من الأمم ويقع مصائب وبلايا، وأعداء الإسلام يفرحون، يوم أعداء الإسلام يفرحون بما يحدث للمسلمين. وهذا نشاهده ظاهرا في واقع تصريحات أعداء الإسلام ونظرتهم لفرحهم بالتساقط الموجود. فهم لا يحتاجون لأحد، يصبح الناس يقتل بعضهم بعضا وهم بعيدون لم يدخلوا بشيء، لكن نحتاج إلى العقلاء الذين يدركون الخطر الذي تقع فيه الأمة بسبب قضية التفرق. لعل نقف عن هذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ربي ونتوب اليك. Thank you.